بالأمس ذكرت لكم أن معاينة النعمة من الله جل وعلا تورث ومعرفة صفاته جل وعلا تورث حياة القلب تورث حياة القلب. وقلت أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد تكلم في كتابه الواضع تذكرون بحلت إليكم ومناسب أن نقرأ كلامه هنا لأن العهد به قريب بالأمس فنذكر. وهذه في نسخة التي خرجها سليم. نعم. عندما تكلم عن مسألة فوائد ذكر الله جل وعز جاء إلى الفائدة السادسة والثلاثين تقريبا. نعم في السادسة والثلاثين من فوائد ذكر الله جل وعز يقول يغفر ذنب يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن جل وعلا. قال رحمه الله يغفر ذنبا يفرج هما يكشف كربا يجبر كثيرا يغني فقيرا يعلم جاهلا يهدي ضالا يرشد حيران ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تاه إليه بصره من خلقه يمينه ملأى لا تغيض نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه أو لم يغض ما في يمينه قلوب العباد ونواصيهم بيده أزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة جل في علاه والسماوات مطويات بيمينه يقبض سماواته كلها بيده الكريمة والأرض بيده الأخرى أو باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأتها لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر من ورائه سبعة أبحر تمده من بعده أمداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الحق تبارك وتعالى وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية وله نهاية فهو أحق بالفناء والنفاد يعني المخلوق وكيف يفنى المخلوق وكيف يفني المخلوق غير المخلوق هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم، حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ثم قال رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، كلا كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع جل في علاه، هو الملك لا شريك له، الفرد لا ند له، الغني فلا ظهير له، الصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، العلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه جل في علاه، وكل ظل قارص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته، يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات، فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة، وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان، حتى إن المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه يوم القيامة، والله تعالى المستعان وعليه الاتكال. فإذا أشرب القلب معاني هذه الصفات رق وعرف المعنى الصحيح لهذه الصفات له جل وعز، فيذكر الله جل وعز وهو مستحضر لهذه المعاني. إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استحضر لا معبود بحق إلا الله، لا يغفر الذنب إلا هو، لا يشفي ولا يعفو ولا تجاوز إلا هو، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالفضل لله جل وعز أولا، واعتراف أيضا بماذا؟ بالعجز والتقصير. فلا بد للإنسان إذا أراد الاستقامة أن ينظر إلى نفسه بالعجز والتقصير، ويشاهد المنة من الله جل وعز، ويعترف بالتقصير، ويعترف بالتقصير. نعم، هذا ما أحببت أن أذكركم به في هذا اللقاء. بارك الله فيكم. نعم، قال رحمه الله هنا الإمام ابن أبي داود: نعم، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدم عندكم قدما، ها؟ نعم، قدما، وزيراه قدما، ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية، بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم ها وإنهم والرهط، ولا الرهط للرهط باللام؟ نعم، كلكم باللام؟ ايوه للرهط. انتم عندكم اقرب للزكي روايه والرهط، اي نعم، هذه النسخه التي هنا في ابن شاهين، الرهط بالالف واللام بدون واو وبدون لام، يعني عند هنا قال وإنهم الرهط لا ريب فيهم، للرهط نعم. وهو أشار، أنت قلت أنه أشار في نسخة والرهط نعم والرهط، لكن هنا النسخة التي هنا نسخة ابن شاهين بدون الواو وبدون اللام، إنهم الرهط، واضح؟ بالألف واللام. ها؟ بالألف واللام يعني. بالألف واللام، إنهم الرهط، واضح؟ نعم. طيب قال إيه وإنهم الرهط لا ريب فيهم على نجد الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وصبطي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاب ذات النقى أمدح. طبعا هو هذه الأبيات التي ستأتي الآن نحو من واحد سبعة أبيات تقريبا، ليست عند يعني أنتم اللي سألتم عنها، نعم ليست موجودة هناك، وهو تكلم أيضا حولها. سنقرأ الأبيات ثم نقرأ تعليق الشيخ عبد الرزاق. نعم. قال وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحوا، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، أو عن كية النار زحزحوا، ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي آل المسبح أو آل المسبح، ومن بعدهم فالشافعي فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق يفصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحبهم فإنك تفرح، وقل خيرا في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آية للصحابة تمدح. نعم. ها؟ خالف الترتيب عندكم في تقديم التأخير يعني؟ ايش صار عندكم؟ ايش عندكم هنا؟ لا هو التثبيت في ماذا؟ هو بس ادخله هنا بعد 18. ايوه بعد هو بعد الثاني يعني بعد والزبير الممدح. ايه؟ جاءت الابيات هذه ادخل. نعم. نقرا التعليق. هو هنا يقول وذكر الشيخ عبد الرزاق هنا قال وقد جاء في آخر كتاب السنة لابن شاهين بعد نهاية الكتاب وهو لحق من بعض النساخ إيراد لهذه المنظومة مع زيادة سبعة أبيات بعد الأبيات المتعلقة بالعشرة إلى أن قال فذكر الأبيات. قال ولا شك في أن هذه الأبيات المزيدة ليست لابن أبي داود، إذ جميع من رووا هذه القصيدة من تلاميذه لم يذكروا هذه الزيادة، ومن بينهم ابن شاهين رحمه الله كما تقدم في رواية الذهبي المنظومة من طريقه وليس فيها هذه الزيادة، مما يدل على أنها زيدت في القصيدة بعد. ثم وجدت أن ثلاثة من هذه الأبيات قد زادها ابن البناء رحمه الله كما نبه على ذلك السفاريني في شرحه لهذه المنظومة، فقال رحمه الله في كتابه لوائح الأنوار السنية هذه الثلاث أبيات، وأولها قوله وعائش أم المؤمنين، وثانيها وأنصاره والمهاجرون ديارهم، وثالثها ومن بعدهم التابعون إلى آخره، ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي داود، بل من كلام العلامة المحقق ابن البناء من أئمة علمائنا. وعلى هذا فتبقى أربعة أبيات هي مزيدة على النظم ولا يدرى من زادها، لكننا نقطع أنها ليست لابن أبي داود رحمه الله تعالى ولا تصح نسبتها إليه. أما معاني هذه الأبيات فلا شك في حسنها وأهميتها على ضعف تراتيبها وأوزانها، حتى إن القارئ ليدرك بمجرد قراءتها أنها مقحمة مزيدة. نعم. يعني نخلص من تعليقي أنها بهذا التعليق أنها ليست من كلامنا، ليست من نظم الناظم ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وخلخلتها ظاهرة، أقول خلخلتها ظاهرة كما أشار في بالوزن. لكن قد نعرج على يعني على معنى عام لها بما أنها موجودة نتكلم يسيرا هكذا، وإلا فالأصل أن نشرح كلام الحافظ أبو بكر رحمه الله. طيب قال وإنهم الرهط لا ريب فيهم، وأشار إلى أنه في بعض النسخ كما ذكرتم وإنهم للرهط وفي بعضها والرهط، يريد رحمه الله بهذا أن يشير إلى أن الأئمة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم هم ومن سيأتي ذكره بعد من بقية الستة، نعم ليكونوا عشرة، هم الرهط، هم الرهط يعني العشرة المبشرون بالجنة، يريد إشارة إلى العشرة المبشرين بالجنة. هذا البيت فيه إشارة إلى العشرة المبشرين بالجنة، ذكر أربعة قبل وستة بعد البيت، يعني وإنهم أي الأربعة والرهط الآتية أسماؤهم، نعم لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، يعني من ماذا؟ من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بماذا؟ بالجنة. الآتية وإنهم والرهط، يعني لو جئنا بالعطف، لو جئنا بالعطف بالحرف الواو، نعم لك هم ومن سيأتي، لأن الرهط يطلق ما بين الثلاثة إلى العشرة أو ما دون العشرة، نعم فهو من هذا المعنى إنهم أو إنهم الرهط، فيشملهم ويشمل من سيأتي بعدهم أيضا لو قيلت بغير العطف أيضا، يعني أنهم الرهط هؤلاء العشرة الأربعة السابقين والستة اللاحقين كلهم الرهط الذين جزم أو جاء الخبر فيهم بأنهم من ماذا؟ العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، كما جاءت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وصفه لهم من قوله أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخره، فعدد عليه الصلاة والسلام عددا نعم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث واحد، وهم العشرة المشهورين من العشرة المبشرين بالجنة. يريد بهذا رحمه الله أيضا أن يتابع لك ما تقدم أن بدأ به، وهو بيان فضل ومكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ بأفضلهم وخيرهم بعد نبيه عليه الصلاة والسلام وهم الخلفاء الراشدون، وبدأ بأفضلهم وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد سبق أن قلنا بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة. مبحث أيها الإخوة، قبل أن ندخل في محن الصحابة نبين بعض المعاني في البيت هذا، قال وإنهم الرهط لا ريب فيهم، شو يجزم بأنهم العشرة المبشرين، قال لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. ما المراد بالنجب؟ النجب النفيس والكريم من المال، نعم، والمراد به النجوب الفردوس هنا يعني في الخلد تسرح، يعني النفيس من الخيل والنوق، النفيس من الخيل وماذا؟ والنوق، يعني من أنفس ما يكون، مثل حديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من أنفسها واضح، تسرح يعني في الجنة في الجنة تسرح، وهذا يدل على أنهم مبشرين بماذا؟ بالجنة. نعم أقول مبحث فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والواجب نحوهم، وما الذي يلزم المسلم أن يعتقد هذا مبحث قد سطره أئمة أهل السنة وكتبوه منهم من أفرد في فضائل الصحابة، ليس كذلك؟ كالإمام أحمد، كالإمام أحمد رحمه الله والنسائي وغيرهم. النسائي له رسالة في فضائل الصحابة، نعم، وغيرهم من الأئمة لهم مصنفات مفردة في فضائل ماذا؟ الصحابة. ومنهم من ضمن كتبا صنفها بابا أو كتابا في ماذا؟ في فضائل الصحابة، كالإمام البخاري وغيره، فضمنوا بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان مكانتهم في كتبهم، سواء مفردة أو مجموعة مضمنة، يعني ضمن كتاب أو باب في مصنف يذكرون في هذا جمل من فضل الصحابة. أيضا اعتنى الأئمة من أهل السنة في بيان هذه المسألة في كتب الاعتقاد، التنصيص عليها في كتب ماذا؟ الاعتقاد. قلنا جمعوا، ألفوا مثل ما أحمد وغيرهم جمعوا الأحاديث والأقوال، لكن أئمة الذين كتبوا في العقيدة جمعوا ونصوا على أبواب وعلى مسألة متعلق بماذا؟ بفضائل الصحابة، لينبهوا، لأنه كما زلت فرة في باب صفات الله جل وعز وفي باب الأسماء وما تقدم معنا من الجهمية ومعتزلة وغيرهم، كذلك زلت أقوام في حق من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم حقوق علينا ولهم واجبات علينا، لهم حقوق ولهم واجبات، سيأتي ذكره لبعض هذه الحقوق والواجبات في البيت الذي بعد هذه الأبيات الذي أدخلها، وهي: قل خيرا في الصحابة كلهم ولا تكو طعانا تعيب وتجرح. إذن الصحابة لهم حقوق، وكما قلت قد بغى على الصحابة أقوام، منهم من تعدى عليهم باللسان وباليد، الخوارج تعدوا على الصحابة فكفروا صحابة رسول الله وقاتلوهم وقتلوا بعضا من أصحاب رسول الله، صحيح؟ نعم. ومنهم من تعدى عليهم أيضا بماذا؟ باللسان، ممن وجد بعد ذهاب الصحابة وهم أو في أواخر الأمور، الروافض، أنتم ترونهم يلعنونهم صباح مساء ويتكلمون ويكفرون جمعا من الصحابة وأكثر الصحابة أو كثير، ولا يستثنون من هذا إلا عدد قليل، نعم. إذن هذا من أذيتهم، وهذه كلها فرق ماذا؟ خارجة عن الحق، بعيدة عنه، مناهضة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيان لفضل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن من هذه الواجبات أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم العشرة، نعم، وأن نحبهم وأن نترضى عنهم وأن نستغفر لهم وأن نمسك عما شجر بينهم، إلى غير ذلك ماذا من الحقوق والواجبات التي لهم. ولهذا قال الإمام الحميدي في كتاب أصول السنة: فلم نؤمر، يقول الإمام الحميدي في أصول السنة، يقول: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، فليس على السنة. ما أدري معكم جوال ولا شيء، أنا كنت أريد كتابة فتح الرباني، فتح اتصل مباشرة. ايه طيب. اذا ما اتلمس الولد بكتاب للشوكاني رحمه الله.